أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نحمده سبحانه ونوحده ونشكره ونخلع كل من يكفره. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحلقة 43 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. موضوع هذه الحلقة مواليه صلى الله عليه وسلم تتمة. فمن مواليه صلى الله عليه وسلم رافع، قال ابن حجر في الإصابة هو رافع ابن أبي رافع، ذكره الباوردي في الصحابة ولم يذكر ما يدل على أن له صحبة، بل سق له من روايته عن علي بن أبي طالب، ولا يبعد أن يكون له رؤية. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه أبو الزبير وقال في الإصابة روى حديثه الطبراني وابن قانع وابن منده وغيرهم من طريق الثوري عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن هاشم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إنها تعجبني. قال: فاستمتع بها. أخرجه أبو داود في كتاب النكاح والنسائي في كتاب الطلاق، وذكره الزيلعي في نصب الراية. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم حنين مولى العباس بن عبد المطلب، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان له صحبة، وروى سمويه في الفوائد والبخاري في التاريخ من تاريخ الوضين بن عبد الله بن حنين عن ابنة أخيه عن خالها، وكان يقال له ابن الشاعر، أن حنينا جده كان غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبه للعباس عمه فأعتقه، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا توضأ أخرج بوضوئه إلى أصحابه، فكان إما شربوه وإما تمسحوا به، فحبس حنين الوضوء وكان لا يخرج به إليهم، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: احتبسته عندي فجعلته في جرة، فإذا عطشت شربت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم غلاما أحصى ما أحصى هذا؟ ثم وهبه لعمه العباس فأعتقه. والحديث ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة، ولم أقف على درجة هذا الحديث. ومضمونه أن الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، ويتخذون كل ماء مس بعض أطرافه عليه السلام وسيلة للشفاء. روي أن السائب بن يزيد ذهبت به خالته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجيع، فمسح رأسه ودعاه بالبركة وتوضأ فشرب من وضوئه. رواه الذهبي في تاريخ الإسلام، ورواه الإمام البخاري في صحيحه باب ختم النبوة. وروي أنهم كانوا يتصارعون ويبتدرون وضوءه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، رواه البخاري في كتاب اللباس. وأخرج البخاري في كتاب الوضوء بسنده عن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، والعنزة العصا. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهم: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وثبت أن الصحابة تبركوا بعرقه صلى الله عليه وسلم، روى ذلك مسلم في صحيحه، وتبركوا بثيابه رواه البخاري وغيره، وتبركوا بالتحنيك رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وتبركوا بشعره صلى الله عليه وسلم روى ذلك البخاري وغيره. وقد جمع الأستاذ الدكتور حسن الفاتح الشيخ قريب الله رئيس جامعة أم درمان سابقا بالسودان نماذج كثيرة من ذلك في كتاب سماه التبرك بالصالحين وآثارهم. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أبو عسيب أحمار، مشهور بكنيته، وقيل إنه سفينة مولى أم سلمة، والراجح كما قال ابن حجر في الإصابة أنه غيره. وأخرج حديثه أحمد والحارث بن أبي أسامة والطبراني والحاكم أبو أحمد من طريق يزيد بن هارون عن مسلم بن عبيد قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، والطاعون شهادة لأمتي، رحمة لهم ورجس على الكافرين. وكان مرض الحمى معروفا في المدينة المنورة. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. الشامة والطفيل جبلان. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وشد، وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وفي السنة 18 من الهجرة ظهر الطاعون بالشام، وذلك بعد فتح بيت المقدس، ومات فيه كثير من المسلمين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة الذين ماتوا بالشام بسبب الطاعون أبو عبيدة بن الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ومنهم معاذ بن جبل، أعلم الناس بالحلال والحرام في هذه الأمة. ومنهم سهيل بن عمرو وابنه أبو جندل، وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم سليم أبو كبشة، كان من مولدي أرض دوس، وقال ابن حبان اسمه أوس، وقيل سلمة، ذكره ابن إسحاق في من شهد بدرا، مات أول يوم استخلف فيه عمر، روى عنه غير واحد، ويعد في أهل الشام. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم كركرة، كان نوبيا، أهداه له هوذة بن علي الحنفي اليمامي فأعتقه، وقال ابن منده: له صحبة ولا تعرف له رواية. وقال الواقدي: كان يمسك دابة النبي صلى الله عليه وسلم عند القتال يوم خيبر. وقال البلاذري: يقال إنه مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مملوك. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، والعباءة كساء مفتوح من قدام يلبس فوق الثياب. كان هذا الغلام قد أخذها بدون إذن. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم هو في النار أي إن لم يعفو الله عنه. وحكى البخاري الخلافة في كافه، هل هي بالفتح أو الكسر؟ ونقل ابن قرقول أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما، ومقتضاه أن فيه أربع لغات. وقال النووي: إنما الخلاف في الكاف الأولى، وأما الثانية فمكسورة جزما. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم زيد بن بولة أبو يسار، قال في الإصابة: له حديث عند أبي داود والترمذي من رواية والده بلال بن يسار بن زيد. ذكر أبو موسى أن اسم أبيه بولة بالموحدة، وقيل اسمه زيد. وقال ابن شاهين: كان نوبيا، أصابه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني ثعلبة. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أسلم أبو رافع، غلبت عليه كنيته واختلف في اسمه، فقيل أسلم وهو أشهر. وقال ابن معين: اسمه هرمز، وقيل قزمان. وكان مولا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم العباس بشر أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه فأعتقه، وكان أبو رافع قبطيا. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم سفينة قيل هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. أخرجه أبو داود في كتاب العتق باب في العتق على الشرط، وأخرجه ابن ماجه في كتاب العتق باب من اعتق عبدا واشترط عليه خدمته، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عبد الرحمن سفينة. وكان أصله من فارس، واختلف في اسمه كثيرا، ذكر له ابن حجر في الإصابة 21 اسما، ويكنى أبا عبد الرحمن، وقيل يكنى أبا البختري، والأول أشهر. وعن سفينة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان بعض القوم إذا أعيا ألقى علي ثوبه حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، فقال: ما أنت إلا سفينة. أخرجه الطبراني في المعجم، وذكره الهندي في كنز العمال، وابن عدي في الكامل، وابن حجر في فتح الباري. وفي الاستيعاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احمل فإنما أنت سفينة. قال: سفينة، فلو حملت يومئذ وقر بعير ما ثقل عليه. وقال له سعيد بن جمهان: ما اسمك؟ فقال: ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، ولا أريد غير هذا الاسم. وكان رضي الله تعالى عنه يسكن بطن نخلة، وتوفي زمن الحجاج. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أنجشة، كان عبدا أسود، وكان من حجاته صلى الله عليه وسلم يقود نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن على الإبل، وذلك عام حجة الوداع. وكان حسن الصوت بالحجاء، وكانت الإبل تزيد في الحركة بحجائه، والحجاء التغني للإبل في الأسفار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة، رفقا بالقوارير، يعني النساء. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم مدعم العبد الأسود. قال ابن عبد البر: كان عبدا لرفاعة ابن زيد الجذامي الضبي، فأهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت ذكره في الموطأ والصحيحين. واختلف هل أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مات عبدا، وخبره مشهور بخيبر، وذلك أنه أصابه سهم عائر فقتله، والعائر السهم الذي لا يعرف مصدره ولا من أين أتى، قيل هو الذي غل الشملة يوم خيبر، وجاء في الحديث أن الشملة تشتعل عليه نارا، ومعنى غل الشملة أخذها خفية ودسها في متاعه، والشملة توب يشتمل به ويلتف فيه. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، ذكره محمد بن حبيب في كتابه المحبر، وذكر البلاذري أنه كان من بني قريظة، وأنه كان مكاتبا فعجز، فابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وقال الشارح: كان أبو لبابة لبعض عماته صلى الله عليه وسلم فوهبته له. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أبو هند، ذكره محمد بن حبيب في كتابه المحبر، قال الشارح: وهو الحجام اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبة وأعتقه. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أبو ضمرة، وقد ذكره العراقي بلفظ التصغير أبو ضميرة، وهو كذلك عند ابن عبد البر، وكذا ضبطه المناوي. كان ممن أفاء الله عز وجل عليه، قيل اسمه سعد الحميري، قاله البخاري من آل ديز، وقيل اسمه روح، وكان من العرب، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب له كتابا يوصي به هو بيد ولده. وقدم حسين بن عبد الله بن ضميرة بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيصاء بأبي ضميرة وولده على المهدي الأمير العباسي، فوضعه المهدي بين عينيه ووصله بمال كثير، قيل 300 دينار، ذكره ابن عبد البر. قلت: ومن الموالي الذين لم يذكرهم الناظم أبو مويهبة وأبو الحمراء ووردان وهمام وهرم وناعم وميمون وكريب وفضالة وعجلان وعبيدة، ومن خدمه أبو خلف وغيرهم كثير، ترجم لهم ابن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.